الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة براءة، يقول تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا كده الآية ولا الآية الأخرى. ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. أفادت الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في القلوب، فهؤلاء قوم تمردوا وتدربوا تدريبا شديدا على النفاق، أتقنوه كيف ينافقوا، كيف يكذبون على الناس ويهمونهم أنهم صادقون. قوم متدربون على النفاق لا يعلمهم رسول الله. فإذا كان رسول الله لا يعلمهم، هل غير رسول الله سيعلمهم؟ هذا الأمر يشق أو يستبعد، والله أعلم. من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. إذن حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الرسول أسماء بعض المنافقين وليس كل المنافقين. قال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. من العلماء من قال المرتان في الدنيا، ومنهم من قال مرة في الدنيا ومرة في القبر، والأخيرة يوم القيامة ثم يردون إلى عذاب عظيم، والأول أظهر والله أعلم. فيبدو أن المرتين في الدنيا، تفصيل المرتين لم يبين في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا العذاب متمثل في تسلط الرسول وأصحابه عليهم، قد يكون بالأمراض والأوبئة التي يسلطها الله عليهم، لم يبين ذلك في الكتاب والله أعلم. ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الآية ليس لها سبب نزول صحيح. نعم، قد وردت عدة طرق، لا يخلو طريق منها من مقال أنها نزلت في أبي لبابة وأصحابه، كانوا قد تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن غزوة تبوك. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قد أيقنوا أنهم أخطأوا أخطاء شديدة بتخلفهم عن رسول الله، ربط أحدهم هو أبو لبابة على الأشهر، ربط نفسه بسارية من سوار المسجد فقال: والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت أو يعفو الله عني. وعلى ما ورد في الآثار المتكلم فيها أنه بالفعل ربط نفسه وامتنع عن الطعام والشراب لمدة 7 أيام حتى سقط مغشيا عليه، فتيب عليه فبلغه أن الله عفى عنه وتاب عليه. قال: والله لا أحل نفسي حتى يكون الرسول هو الذي يفكني من وثاقي. فأتى الرسول وفكه من وثاقه وقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أتصدق بكل مالي. قال النبي: الثلث فقط، على نحو مما قاله لكعب بن مالك، أو عفوا، على نحو ما قاله لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ذكرت عدة طرق لهذه الواقعة، وهي شهيرة جدا في كتب السير. قصة أبي لبابة شهيرة في كتب السير، لكن ليس لها إسناد ثابت إلى قائلها من الصحابة. وكما هو معلوم فإن هناك أشياء كثيرة على هذا الغرار، وليت طالب علم مجد يجمعها. هناك عدة أمور شهيرة لكن لا يثبت لها سند استقلالا، لكن لها عدة أسانيد هل تصحح بها أو لا تصحح. على هذا الغرار مسائل كثيرة، كقصة الغرانيق لها طرق كثيرة جلها مراسيل، ولها طرق مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأسانيد ضعيفة، فمن ثم تلقاها بعض العلماء بالقبول ورفضها آخرون. فقصة تصدق علي رضي الله عنه وراكع في تفسير قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كل طرقها أيضا ضعيفة. على هذا الغرار يرحمك الله، على هذا الغرار أمور كثيرة، وأود أن يجمعها أحد إخواننا، لأن الذين صنفوا في الصحيح المسند من معاصرين كشيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، أو إخواننا كالأخ محمد لملوم وفقه الله وغيرهم، لم يتعرضوا لأسباب النزول التي تصح بمجموع طرقها، إنما تعرضوا فقط لأسباب النزول التي ظواهر إسنادها الصحة. فليت شخصا يجمع هذه الأشياء فيكون قد سد علينا بابا في هذا الباب، كأيضا الوارد في قول الله تعالى هو نفسه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فأخانا طلال لو كلفنا أحد الإخوة عمل هذا الكتاب الذي يجمع أسباب النزول التي صحت بمجموع الطرق ليس فقط من سند واحد، فسيجد مادة كبيرة، وذلك لأننا في كثير جدا من الأحيان نرى العلماء تداولوا أن الآية نزلت في كذا وأن الآية نزلت في كذا، لكن عند التحرير تجد الأسانيد فيها ضعف. ومن ذلك قول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم، قصة بني أبيرق ونحو ذلك من القصص. فليت شخصا كريما يجتهد في جمع هذه الأشياء، أسباب النزول التي صحت أو التي قبلها العلماء بمجموع طرقها والله أعلم. قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال بعض العلماء كأبي لبابة ومن معه خلطوا عملا صالحا، جاهدوا قبل ذلك مع رسول الله، وأساءوا العمل بتخلفهم عن الخروج في غزوة العسرة التي غزوة تبوك، فجمعوا بين جهادهم السابق وبين تخلفهم حيث استنفروا فلم ينفروا، كذا قال بعض العلماء. والآية أوسع من ذلك، الآية بعمومها تنتظم أشياء أكثر من ذلك، ولا تقتصر على الذين أجابوا الرسول إلى الغزوة والذين لم يجيبوه، إنما هي في قوم اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عموما هل اعترفوا بذنوبهم لرسول الله كالذين تخلفوا وقالوا أذنبنا يا رسول الله فاستغفر لنا، أو اعترفوا بذنوبهم بينهم وبين ربهم جل وعلا؟ أيضا هنالك احتمالات متعددة. وقد جاء في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المنامية الطويلة التي أخرج البخاري حديثها في آخر كتاب التعبير من صحيحه، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة رجلان فابتعثاني فمر بي على فذكر جنة مر بي على رجلين على رجال شطر من وجوههم كأحسن ما أنت رأي من الرجال وشطر من وجوههم كأقبح ما أنت رأي. ثم أمر بهم إلى نهر فذهبوا فاغتسلوا فيه فعادت وجوههم كأحسن ما أنت رأي. فسألت فقيل لي هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم أو قد تاب الله عليهم كما ورد في الحديث. فقال بعض أهل العلم من السلف وينقل هذا عن سفيان وليحرر أنه قال عرضت نفسي على كتاب الله فوجدتني بعيدا عن الأبرار أعمال الأبرار طيبة قليلة من الليل ما يهجعون آيات الجهاد آيات الصدقة وعرضت نفسي على آيات الأشرار فالحمد لله وجدتني بعيدا عنها وأمثل ما وجدته يتناسب معي قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قال بعض أهل العلم كلمة عسى من الله واجب أوجبه الله على نفسه لم يوجبه عليه أحد كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة والذي كتبها على نفسه ولا أحد يجبر ربنا على فعل شيء. وقد قال تعالى دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ربنا لا يخاف عاقبة ما يصنع من لا يخاف عاقبة ما يصنع. فقوله سبحانه عسى كقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى قال العلماء أو بعضهم أوجب الله على نفسه ذلك فمن قيل فيه عسى فهو متحقق من الله إن شاء الله. وهل لعل تأخذ معنى عسى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ الأظهر أن لعل لا تأخذ حكم عسى. قال تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام وإرسالهما لفرعون لعله يتذكر أو يخشى ولم يتذكر فرعون ولم يخشى. وقال الله في شأن المطلقات والمطلقين لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقد لا تحدث الرجعة والله أعلم. فعسى لا يسلك بها أو لعل لا يسلك بها سبيل عسى والله أعلم. عسى الله أن يتوب عليهم. وحتى يتحقق هذا الكلام الذي ذكرناه وأن عسى واجب أوجبه الله على نفسه لا نكتفي بهذا الذي ذكر بل الأتقن والأدق أن تبحث وتجمع كل كلمات عسى من القرآن الكريم ويدقق النظر فيها وكذلك عسى التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدقق النظر فيها. وهل كلها بالفعل تفيد التحقق وأن الله أوجب على نفسه أم أن هناك ما قد يتخلف؟ فلا نستطيع إبرام أمر في هذا أو قول في هذا إلا أننا نحتاط ونقول الأغلب. لكن حتى نقطع يلزمنا أن نجمع الوارد في كلمة عسى من القرآن ومن السنة. ولعل أخا من المشتغلين بالتفسير يقوم بجمع هذا وإن شاء الله النظرة الأولى لأول وهلة ستبين ما الذي يحتاج إلى بحث من الذي لا يحتاج إلى بحث. لأن بعض أهل العلم قد يطلق القول في باب ولا يصيب كما يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال كل مطر في القرآن عذاب كل غيث رحمة. وإذا نظرت لا تجد تحقق الشطر الأول من هذا الكلام. فالمطر نعم هناك وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، لكن في السنة مطرنا بفضل الله وبرحمته فهي في الخير. أعود قائلا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أموال من؟ هل هذه في الذين اعترفوا بذنوبهم فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أم أنها عامة في أهل الإيمان؟ تفضل. وأنشئ معنى جديدا في هذا الباب، فمن العلماء من قال هذا معنى مستقل ليس له تعلق بما قبله، ليس له تعلق بما قبله. وللعلم قد يكون للآية تعلق بما قبلها وقد لا يكون، وقد لا يكون. وقد أفرد الشيخان الشوكاني وصديق حسن خان مبحثا في هل يلزم أن يكون للآية تعلق بما قبلها من الآيات، أو من الممكن أن تبدأ الآية في موضوع جديد. والناظر إلى سورة البقرة يرى هذا التنقل أحيانا، آيات الربا بعد آيات الطلاق بعد آيات الحج، موضوعات مستقلة. فقول القائل نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لا يطرد هذا في كل وقت، لا يطرد هذا في كل وقت. أرجع قائلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هل هذه الصدقة هي الزكاة المفروضة؟ قال ذلك بعض أهل العلم. تطهرهم لأن بقاءها في المال يوسخ المال، كما قال الرسول في شأن الصدقات في الزكوات إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس، فبقاؤها في مال الأشخاص يلوثها ويدنسها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم، وصلي عليهم. خذ من أموالهم صدقة، قدر كم هذه الصدقة؟ ما بينت في القرآن لكن بينت في السنة وفي الإجماعات. فالذين يقولون نحن قرآنيون لا نعمل إلا بالقرآن سيوجه إليهم السؤال، قال ربنا خذ من أموالهم صدقة، قدر كم هذه الصدقة؟ ما بينت، ما بين هذا القدر؟ وهل كل مال تؤخذ منه صدقة؟ لم يبين. فمن ثم سترى ضلال هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم القرآنيون، فلهم قرآنيون ولهم أهل السنة ولا شيء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التزكية نوع أخص من التطهير، قد تطلق على التطهير. وصل عليهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم أخذها وصلى عليهم. قال عبد الله بن أبي أوفى فأتاه أبي بصدقته فأخذها وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وهنا يطرح السؤال ونكل الجواب عليه لعبد الرحمن معذرة، هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء أو لا تجوز يا عبد الرحمن؟ نعم. باستدلالا بغير هذا، إن استدللت بهذا سيكون تشبه بما لم تعطى. نعم. هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء أم لا مع الأدلة؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الظاهر أن الصلاة على غير الأنبياء جائزة لأنه يقصد بها الدعاء بالرحمة. والدليل على تقول الظاهر أن الصلاة على غير الأنبياء جائزة أنه يقصد بها الدعاء بالرحمة، سأترجم عنك وبعد. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك ما جاء أن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، فهو دعاء يقصد به الدعاء بالرحمة. والذي ينظر في تصريف الألفاظ في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ينظر في إيراد لفظ الصلاة في الكتاب والسنة فيدل عليه يظهر له هذا يظهر له أن الصلاة جائزة. والدليل على ذلك أيضا من الأدلة على هذا حديث والملائكة تصلي على أحدكم ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فهو دعاء بالمغفرة والرحمة ولهذا يجوز أن يصلى على غير الأنبياء والله أعلم يصلى عليهم بهذا المعنى شكر الله لك. شوف انظر يا عبد الرحمن جزاك الله خيرا ووفقك الله لكل خير أنت أصبت في الإجابة لكن في الحقيقة طرح السؤال كان لاستخراج بضاعتك من الكتاب والسنة فمثل السؤال المباغت يعني علي أن أستحضر من كتاب الله ومن سنة رسول الله كما غزيرا يفيدني أكون غنيا ثريا في هذا الباب ليس الغنى غنى المال غنى العلم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة اللهم صل على آل أبي أوفى خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم الحديث والملائكة ملناش دخل بالشرار لا خلصنا لا أقصد يعني والملائكة تصلي على أحدكم ما لم يحدث لكن أحدثكم حديثنا شيخنا وأرجو أن يتسع صدركم تفضل لا أكتمك سرا وأكون صادقا معك هيبتكم تنسي الله يغفر لي ولك يا شيخ والله يعني أحدثك صدقا أنا والله أنا انبسط الله يجزيك كل خير يا عبد الرحمن هذا فرار طيب بأسلوب بارك الله فيك يا عبد الرحمن جزاك الله خير إذن تجوز الصلاة على غير الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واضح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكن فيه بس كتوطئة مثلا الشيعة يقولون إذا ذكروا عليا علي عليه السلام علي عليه السلام هل يجوز هذا الكلام أم لا يا عبد الرحمن علي عليه السلام وكل الصحابة عليهم السلام وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لا هذا لا إشكال فيه لأنه لكن التخصيص يستحب التخصيص لا يستحب التخصيص التعميم في هذا الباب أو لا شغل الأذان كده وإن كان ثبت في تصرفات قبل أهل العلم كالبخاري والنسائي أحسن أحسن الله إليك البخاري والنسائي إذا ذكروا أحد البيت يقول عليه السلام نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وصورتها اللهم صل على فلان أو اللهم صل على آل فلان وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم تعليل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على المؤمنين أن صلاة النبي سكن لهم وما معنى سكن لهم قال بعض العلماء طمأنينة لهم واستقرار لنفوسهم فإن الشخص منا إذا سمع رجلا صالحا أو إذا سمع رسول الله يقول اللهم صل على فلان يسكن قلبه لذلك ويطمئن ولا يضطرب فهذا كما قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا فأنت تطمئن في بيتك، بيتك سكن لك، تسافر وترجع وتؤوب وفي الآخر تستقر في بيتك وتسكن فيه. وقال تعالى أيضا آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالزوجة سكن. كل ذلك يعني الطمأنينة، فنحن نطمئن إذا دعا لنا رسول الله. إذا سمعت بنفسك رسول الله يدعو لك هذا الدعاء من رسول الله سكن لك وطمأنينة لك، إن صلاتك سكن لهم. وقد تكون طمأنينة في الدنيا وطمأنينة في الآخرة أيضا، لأن الله يقبل من المتقين ورسولنا سيد المتقين عليه الصلاة والسلام. إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالقلوب. أنت كرجل مصلي في حيك، إذا قلت شخص الله يوفقك يا بني ترى قلبه يطمئن. إن صلاتك سكن لهم، والله سميع للأقوال، عليم بما في الصدور، وما الذي يشفي الصدور، وما الذي يطمئن الصدور. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ قل لهؤلاء الذين قد يتسرب إليهم اليأس من عدم قبول توبتهم، قل لهم أعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده، فلا تيأسوا أبدا مهما ارتكبتم من جرم. نعم لنا نفس لوامة تلومنا، لما فعلت هذا؟ لا يليق بك أن تفعل هذا، نعم الله عليك تترى، كيف تستغل نعم الله، نعم الله في معصية الله، كيف تستعين بنعم الله على معصيته؟ فيكاد الشخص أن ييأس إذا قابل النعم بالجحود والنكران أو بالتمرد والعصيان. ولكننا ضعفاء، هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله كاد أن يتسرب إليهم اليأس، خاصة أن المنافقين الذين تخلفوا سيقت فيهم آيات شديدة، ففتح باب التوبة أمام هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله في الغزو، وأمام غيرهم من الجناة والمذنبين، بقول الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. ويزيد بلفظ هو للتأكيد على قبول التوبة، الله هو يقبل التوبة عن عباده. بلا ريب هناك فارق بين التوبة والاستغفار، التوبة الرجوع إلى الله، والاستغفار طلب مغفرة الذنوب السالفة. فإذا أردت أن ترجع إلى الله بعد بعد عنه فباب التوبة مفتوح أمامك، باب الرجوع مفتوح كي ترجع، باب الرجوع إلى الله مفتوح لا يغلق. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ من العلماء من قال عن هنا بمعنى من، والذي وحروف الجر تتناوب على هذا، ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات أي يقبلها، لأن هناك صدقات ترد في، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم، آية من الآيات المبشرة. ومن العلماء من قال هي أرجى آية في الكتاب العزيز، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. والعلماء الذين ذكروا أرجى آية في الكتاب كل أقوى أو جل أقوالهم تدور حول هذا المعنى قبول التوبة. فمنهم من قال أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن العلماء من قال هي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن العلماء من قال هي قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كل آيات تدور في فلك قبول التوبة من التائبين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل هذا في الدنيا، عملك سيراه الله في الدنيا ورسوله سيراه أيضا، العمل الظاهر. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. فإذا أطاعوا فالرسول علم طاعتهم في أمور ظاهرة الرسول يراها في الدنيا، صلاتك يراها الرسول عليه السلام، إذا دعاك للجهاد مرة ثانية يعلم الرسول هل أنت أجبت الداعي الله أم لم تجب، صدقتك زكاتك يعلمها الرسول. والمؤمنون هذا في الدنيا، وفي الآخرة وستردون إلى عالم الغيب ما غاب يعلم ما غاب وما شوهد، عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون. فالله سينبئ الخلق بما عملوا، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فنسأل الله أن يستر علينا وعليكم. وهذا موقف عصيب أن تقف بين يدي الله، ومن ستر الله عليك أنه يضع كنفه ويسترك عن الناس ويقررك بذنوبك، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى تظن أن قد هلكت. فيقول تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيا رب تبنى إليك، اغفرها لنا يا رب ولا تؤاخذنا بها. المؤاخذة أمر شديد، ومن نوقش الحساب عذب. فنسأل الله ألا يخزينا أبدا ولا أنتم، ونسأله أن يتجاوز عن سيئاتنا. فنحن يا رب ضعفاء في الدنيا، تبنى إليك يا رب من هذه الجرائم والذنوب التي اقترفناها. الوقوف بين يدي الله شديد، ولكن هو أرحم الراحمين، قادر على أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا تستطيع أن تنكر. فموقف نسأل الله أن يستر علينا وعليكم، ولا يؤاخذنا بذنوبنا، بل يعفو عنا ويتجاوز. فأهل للعفو وأهل للصفح وأهل للمغفرة. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، تبنى إليك يا رب. وهل الله قادر؟ لا شك أنه قادر في أن يعفو عن هذه الذنوب ولا يذكرها لنا ولا يؤاخذنا بها، قادر ربي على ذلك ويعفو عن كثير. فيا رب لا تؤاخذنا بها ولا تذكرنا بها، فإنا تبنى إليك يا ربنا وأنت تقبل التوبة عن عبادك. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا تفكرت في هذا القدر من الآية، خجلت من الله واجتهدت في التوبة والاستغفار وطلب العفو. وآخرون مرجون لأمر الله، أي مؤخرون لقضاء الله يقضي فيهم بالذي يشاء. الإرجاء التأخير من قولنا المرجئة. لماذا أطلق عليهم المرجئة؟ لأنهم يؤخرون العمل عن القول، يقولون يكفي القول بلا عمل. وآخرون مرجون لأمر الله، أي الحكم فيهم بالتوبة أو بالعذاب والعقاب، هذا موكول إلى رب العباد، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. قال بعضهم، بعض أهل العلم، نزلت في الذين تخلفوا ولم يعتذروا، وقال آخرون نزلت في الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي، وسأتي الحديث عنهم بتفصيل إن شاء الله. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فإن قلنا من الذين سيعذبهم؟ الله عليم، عليم بمن يستحق العذاب فيعذب، وعليم بالذي سيعذب، وعليم بالذي هو معفو عنه إن شاء الله، حكيم فيما يشرع. فلا تقل لماذا فعلت كذا يا رب، لماذا عفوت عن هذا وتركت هذا. الله حكيم، الله حكيم فيما يصنع، حكيم فيما يشرع. هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.